سمعت سيقول السائل كفارة الصيام تستوجب إعطاءها لستين فردا أم يمكن إعطاء يقول السائل كفارة الصيام هل تستوجب إعطاؤها لستين فردا أم يمكن إعطاء ما يطعم ستين مسكينا لثلاثة أشخاص فقط مثلا بمعنى توزيع نفس الكمية من الطعام لعدد أقل من الأشخاص. إذا كان عليه كفارة جماعة رمضان عليه عشر غلا، فإن عجل يصير شهرين بتاعه، فإن عجل يطعم ستين مسكين، ستين مو بعشرة ولا ثلاثة، ستين مسكين، ثلاثة صاع، من كل واحد نصف صاع، يعني كيلو ونصف كل واحد، تسعين كيلو، كل واحد له كيلو ونصف، لكن الستين فقيرا في بيتين أو في أبيات كثيرة حتى يوصلهم الكفارة عند العجز عن الصيام، وهكذا إذا ظهر من امرأته حرمها عليه عليه كفارة مرتبة. فإن عجز صيام شهر متابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، ستين ثلاثين صاعا، تسعين كيلو، كل واحد لكيلو ونصف تقريبا، هذا كفارة على ستين. ما يجي تردادها على واحد أو تردادها على عشرة أو على ثلاثة، لا، لا بد من ستين، كل واحد مستقل، سواء في بيت واحد أو في أبيات من الفقراء. فإذا كان هناك ست أبيات في بيت في عشرة فقراء قسمها بينهم، أعطت البيت نصيب عشرة فقراء، كان عشرة بيوت في البيت ستة أعطاهم نصيب في البيت ستة، وهكذا إذا كان اثنى عشر بيت في البيت في خمسة أعطاه في البيت نصيب على خمسة فقراء، وهكذا لو كان ستين بيت في البيت في فقير واحد قسمها بين ستين بيت في البيت في فقير واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.